السلام عليكم. في البداية اعتذر من الانقطاع الماضي بسبب المرض، الله يشفي ان شاء الله كل مريض. وفعلا كنت تعبان، يعني حرارة وانتم عارفين تقلبات الجو، لكن ان شاء الله معوضين خير بإذن الله. وأبشركم اليوم صدر كتابي الجديد، كتاب القصص بعنوان فن الجريمة، ويحتوي على مجموعة كبيرة جدا من القصص اللي تروى لأول مرة، يعني ما سبق أني ذكرتها ولا سمعت أحد ذكرها، يعني كنت مجمعها يعني فترة طويلة. والكتاب والله جلست عليه تقريبا سنتين، يعني لحد ما الحمد لله قدرت أني أنتهي منه، ونزل اليوم في معرض الكتاب الدولي في الكويت، وبإذن الله الأيام القادمة راح ينتشر في عدة مكاتب، منها مكتبة جرير اللي لها أفرع في كل مكان، وكذلك راح يتم توزيعه في جميع الدول العربية، واعتقد أن مكتبة بلاتينيوم أو دار النشر بلاتينيوم اللي ماسكين الموضوع راح يسهلون عملية انتشار الكتاب عن طريق الأونلاين يعني في الأيام القادمة، وراح نعلن عنه بإذن الله. اليوم جايب لكم قصة عن شاب اسمه حسن، قصة عجيبة. حسن هذا ولد، أو بمعنى احنا نسميه ولد، يعني شباب في مقتبل العمر، موظف حكومي في أحد الوزارات في وسط بغداد، خريج جامعة وشاب مؤدب وخجول، كافي خيره شره، أبدا ما حد في يوم من الأيام سمع عنه مشكلة. علاوة على ذلك حسن شاب خجول بشكل رهيب تجاه النساء، وعمره ما كلم بنت أو إنه حتى يعني صداقة أو علاقة أو أبدا، مثل ما يقولون إخوانا سوريين، ما بايس تمه إلا أمه. المثل يضحك، يعني إن الولد جدا يعني عفيف وبعيد عن هالأمور هذه. لكن بعد ما استقر في وظيفته وحاله حال كثير من الشباب إذا وصل في هالعمر اللي منتصف العشرينات يفكر موضوع الزواج، لكن لما بدأ فعليا يعني يبحث أو إنه يفكر شلون يختار البنت اللي بيتزوجها، بدأ ينصدم ببعض الأمور اللي يسمعها أو اللي يتناقلونها الشباب في المجالس، زملاء في العمل، عن موضوع المشاكل اللي تحصل دائما بين الزوج وزوجته، وان الزوج يكتشف ان زوجته هذه تخونه، ولا الزوجة هذه لها علاقات سابقة. وانتم عارفين الان يعني الانفتاح في السوشيال ميديا، والولد يشوف بلاوي وصار يعني خايف ان هالبنت اللي ممكن مستقبلا تكون زوجته يكون لها ماضي او لها علاقة، كانت تحب واحد لكن هذاك حالة حال جميع القصص، حبها لكن ما يبي يتزوجها، فتضطر انها تتزوج واحد ثاني، فخايف انه يكون هو ضحية. وانتم عارفين واحدة لها علاقة في واحد وبعدين تحب يعني شخص ثاني تتزوجه، اخاف انه تفكر فيه، يعني هذا هو الهوس اللي اصبح عند منه حسن. فيستشير ويسأل أصدقائه وكذا أن شلون واحد مثلا إذا بيتزوج يتأكد من أن البنت هذه بنت ما عندها علاقات، بنت محترمة، بنت ما عندها يعني. فكل واحد يقول تشوف يعني من هالعائلات المحافظة البنت تكون يعني ما هي فري تطلع بروحها وترجع بروحها بكيفها وتتأخر بالليل ولا أنه يعني تروح أماكن مشبوهة، يعني كل واحد يعطيه تعليمات. من كثر ما سمع نصايح اللي منها صحيح ومنها خاطئ أضربت فيوزاته وصار عنده مثل الوسواس. لكن الزواج هذا أمر لابد منه في الحياة عشان تستمر حياتك وتعيش إنسان طبيعي، العزوف ما هو حل أبدا. فراح لوالدته قالها يا يمه الله يخليك، أبيش تبحثي لي عن بنت يعني تكون بنت بيتوتية ما تطلع كثير، عندها يعني عائلة محافظة وما عندهم يعني ان البنت تتاخر بالليل، ان ما اخذ راحتها، علشان اضمن ان البنت تكون يعني ما عندها علاقات سابقا او شيء، ويا ريت حتى لو انها ما تدرس ولا موظفه ولا تفكر حتى انها تكمل دراستها او شيء، انا راضي، اهم شيء اني ابي بنت تكون مثل المواصفات اللي أنا حاطها في بالي. طبعاً هو ما يقول لوالدته إن والله أنا خايف إن بكرة ممكن تخوني وكذا مثل ما هو يسمع، لا، هو قصده إنه يحاول يلقى بنت يعني تكون جديدة يعني في علاقتها. قالت لي يا ولدي بنات الحمايل وبنات العائلات الطيبة والعفيفات الشريفات المحترمات كثير، انت ليش خايف من هالناحية؟ مثل ما في السيء في الطيب. قال لا يا ما يخالف، وانا اشوف اسمع قصص كثيرة واقرا صحف كثيرة والسوشيال ميديا وكذا، الله يخليك يا يما يعني شوفي لي شوفي لي بنت ما تكون. قالت له حاضر. وما طولت والدتها فعلا اسبوع اسبوعين وتجيب له بنت من عائلة محترمة جدا، والبنت علاوة على الجمال اللي هي فيها بنت مؤدبة جدا جدا، ولا عمرها طلعت من باب البيت إلا معاها أهلها، وكلش لا عندها موضوع الزيارات والتسوق يعني مثل ما هو يبي مثل ما حسن طلب من والدته. قالت له عائلة شديدين يعني، وعندها أخوان كثير وأبوها رجل معروف. قال بس هذا اللي أنا أدور عليه، وعلى فكرة اسألوا أي شاب على وجه الكرة الأرضية كلهم لما يجي يبي يتزوج يبي واحدة بهالمواصفات، اتركوا عنكم اللي تشوفونه بالسوشيال ميديا، لما يكون على علاقة في فتاة ود ان البنت هذه تكون فري حدها، لان ما راح تكون بالنهاية زوجته، لكن اذا كانت نيته زواج لا يدور البنت المستورة اللي ما لها علاقات اللي من عائلة محافظة، هذا ترى طبع الشباب. المهم انبسط، ويوم شافها ولا البنت كانت تفوق المواصفات اللي كان طالبها فيها، بجمالها برقتها بشخصيتها باحترامها، قال بس خلاص توكل على الله، ويتقدم بشكل رسمي ويوافقون عليه ويكتب كتابه ويستأجل له شقة في منطقة الرصافة، منطقة الرصافة شرق بغداد، منطقة سكنية، سكن هناك وعلشان يكون قريب من مكان عمله. المهم وكانت الحياة سعيدة جدا. شهر شهرين ثلاث البنت أبدا ما شاف عليها أي شيء سيء، كانت في قمة الروعة. وهو كذلك شاب يعني جديد على علاقته مع بنت وكذا، فكان خجول وكان والزوجة أصلاً انبسطت عليه. أيه كذلك ما تبي واحد عفلنجي ولا شاب يعني صاحب أو نسوينتي أو كذا. المهم يعني توافقوا مع بعض والحياة سعيدة، ومجتهد في عمله والناس اللي يشوفونه واللي يعرفونه من أصدقاء من أقارب مبسوطين إن الله وفق يعني بزواجة طيبة وحلوة. راحت الأيام وجدت الأيام، بدأ حسن تدخل في عقله أفكار غريبة. لما بدأ يتابع ويسمع من أصدقائه من الصحف عن المشاكل اللي تحصل بين الزوجين وكذا، ف يعني رجع مرة ثانية هم يفكر بنفس الطريقة يعني، لكن ما يشوف شيء يعني ما يشوف شيء واضح ان زوجته فيها شيء، لا ابدا، لكن اوهام. وممكن هذا يعني اللي حصل معاه سبب يعني ضعف شخصيته ممكن. ويجي اليوم اللي كان جالس فيه حسن مع مجموعة من أصدقائه في العمل، وكانوا كلهم يسولفون عن جريمة حاصلة في بغداد. انتشرت وانشهرت هالقصة ان امرأة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها، وكانوا في احد الصحف ذاكرة تفاصيل التفاصيل، شلون كانت علاقة هالزوجة بالعشيق، وش كان يعني يسوون يعني قبل لا يكتشف الزوج أو إنه يشتبه بوجود علاقة بين زوجته وبين شخص آخر، وشلون بعدين تآمرت عليه، وشلون اقتلوه وقطعوه ورموا جثته ما أدري وين. المهم وجلس حسن يقرأ تفاصيل القصة في الدوام، واصحابك الواحد اللي عنده معلومات اللي احد الضباط قريب له يعني وقال له تفاصيل جديده، وصار كل واحد يسولف عن الجريمه اللي حاصله يعني. لكن حسن دخل في حاله غريبه، ماسك الجريده ويقرا يقرا التفاصيل يقرا يقرا، انصدم في شيء، أن ملامح شخصية الزوجة المذكورة في القصة والزوجة الضحية متطابق بشكل رهيب في هو وزوجته. لأن في الصحيفة كاتبين يعني أن الزوجة كانت بنت من عائلة محافظة وكذا، وما كان معتقد أنه يوم الأيام يكتشف أنها تخونه، والزوج إنسان خلوق ويداوم في مكان حكومي، يعني كأن الجريدة تسولف عن أهو زوجته. طبعا أهو قاعد يتوهم يعني صار إيه، والزوج ما شو ما انتبه، ومعقولة تكون هالمرأة هذه يعني حقيرة لهالدرجة ان زوجها محترم وما عمره يعني قصر معاها بشيء ولا اذاها ولا ضربها ولا اهانها ولا، وتروح تعشق واحد من وراه لا وتآمر على قتله، وحرام هالولد شنو ذنب. وصار يسولف مع نفسه وهو يقرأ التفاصيل، اندمج اصدقاء جنبه وزملاء يسولفوا له يا حسن ايش فيك، قال خلوني اخلص او يقرا يقرا يقرا يقرا، وان شلون خططت هالزوجه على استدراج الزوج وشلون قتلته وانه كانوا يلتقون في شقته لما كان الزوج في مكان عمله. هني تقمص حسن الشخصية، فز من مكانه، قال معقولة الحين زوجتي اللي في البيت عشيقها معاها؟ معقولة الحين اتخطط مع عشيقها ان تقتلني؟ معقول انا نايم على وداني وما ادري شو صاير، وانا كل يوم الصبح اروح للدوام مأمن وواثق وكذا، وصار يسترجع بعض المواقف والاحداث وصار يسقطها على المخاوف اللي عنده. انتم فاهم شلون؟ صار ينسج الخيال يعني، وان زوجتي دائما اشوفها يعني جميلة وكاشخة في البيت، مسكينة كاشخة له، لكن هو ها لا يكون في أحد يجيها في البيت، لا يكون كذا، لا يكون كذا. زين أنا شلون أتأكد؟ زين ليش ما أقطع الشك باليقين؟ فجأة قال حق أصدقاء في الدوام، قال لهم أنا بستأذنكم، أنا لازم أروح البيت الحين. وشيك صاير ليش؟ قال عندي شيء ضروري، ويطلع من الدوام أو يركب هالتاكسي، وقال له على طول ودني للبيت المكان الفلاني الشقة. وطول الطريق هو يفكر، زين إذا دخلت عليها الشقة ولقيتها مع عشيقها شنو أسوي؟ أقتلها وشي ولا أقتل العشيق؟ لا خليني أقتل العشيق علشان ما يهرب بعدين أقتلها. زين ممكن يتعاونون علي وما أقدر أقتلهم، إذن ما يصير أدخل وأنا ما بيدي شيء أدافع فيه عن نفسي. أنتم تخيلتوا شلون الحالة اللي دخل فيها حسن؟ وطول الطريق هو يفكر بالسيناريو اللي ممكن يحصل معاه أول ما راح يفاجئ زوجته مع عشيقها. وينزل من التاكسي يركض، أول ما جاء عند باب العمارة صار يتلفت يدور لأي شيء، أخذ له بايب حديدي وصار يركض على الدرج إلى أن جاء عند باب شقته، أو ينصدم بأن باب الشقة متطرف، ما هو مغلق كالعادة، متطرف. هذا خلاه خلاص دخل فعلاً في فيلم خيالي، هو انسجوا وصار يمشي معاه، الحلقة صارت يعني متسلسلة معاه. الباب متطرف، قال شنو يعني في أحد عندها داخل؟ زوجته مستحيل تترك الباب مفتوح. فتح الباب شوي شوي علشان ما يحسون عليه، ودخل وبإيده هالبايب مستعد علشان يهجم على أي أحد يشوفه قدامه، يعني العشيق أو زوجته. أول ما دخل إلى الصالة أو الاستقبال ويشوف البيت مكركب شوي، أغراض طايحة ومتبعثرة، ويسمع أصوات خفيفة غريبة صادرة من غرفة النوم، ويتسحب وهو ماسك البايب شوي شوي. وأول ما دخل غرفة النوم أو ينصدم فيها المنظر، ولا زوجته طايحة على الأرض وغرقانة في دمها ومطعونة في سكين في كتفها الأيسر. انصدم، انجن، ما هو عارف شو اللي صار، شنو هذا، من اللي طعنها، وين العشيق، وين ما هو قادر يعني يحلل المنظر. شلون هذه مطعونة واللي طعنها منه؟ ممكن عشيقة اللي طعنها ولا من اللي طعنها؟ تلخبط. لكن بعد لحظة من الاستيعاب يعني انه يشيك عليها ميتة ولا للحين فيها نبض، فيها روح، بدأ يصرخ صوت عالي ويطلع عند باب الشقة وصار يصرخ على العالم والجيران ويلتمون عليه وبلغوا الشرطة ودخلوا البيت والجيران ساعدوا في نقلها إلى المستشفى وجو الشرطة تحافظوا على الموقع رفعوا البصمات وراحوا للمستشفى دخلوها إلى غرفة العمليات. الطعنة ما كانت يعني قاتلة لكن كان الجرح عميق جدا وتحتاج إلى عمليات كبرى، يعني تقطع عندها شرايين والوضع شوي صعب. المهم هو من لخم الحين ما هو فاهم شو اللي صار وبدأ يستوعب ان اصلا يعني انا جاي ابحث عن منو، انا ادري اصلا او ان انا اصلا ما عندي اي دليل على وجود اصلا عشيق او زين من اللي طعنها وليش خلاص راح ينفجر راسه، خلاص ما هو قادر يستوعب، ما هو قادر يفكر، ما هو والعالم كل واحد يجي من اهلها من اهلها من الشرطه من الاطباء يسالونه ما ادري ما ادري ما ادري ما لا احد يسالني ما ادري. جاء المحقق اللي ماسك القضيه انت حسن؟ قال لي نعم. تفضل معنا. وين؟ الى مركز الشرطه. زين بس اطمئن على قال لا لا لا في هني عسكري الحين راح يكون متواجد جنبها وانت تعال معانا انت فاهم معاك هناك وياخذونه. طبعا حسن المشتبه الاول بالنسبه لرجال الامن خذوا اقوال من الجيران اللي كانوا موجودين في الشقه وحواليها وقالوا احنا سمعنا صراخ واستغاثة حسن ودخلنا وشفنا المنظر هذا، ايدينا فيها دم والبنت كانت طايحة على الارض والسكين لا زالت يعني في كتف زوجته وطايحة مغمى عليها يعني ما لها صوت، لكن اكتشفنا انها لا زالت على قيد الحياة ونقلناها المستشفى. أخذوا حسن للتحقيق وحسن منهار شو يقول شلون يفسر. الضابط على طول قال له ليش طعنتها؟ ليش تبي تقتلها؟ قال ها لا مو لا والله مو أنا أصلا أنا اكتشفتها بهالمنظر هذا. صار يضحك الضابط قال يا حسن انت مش كنت مداوم وموظف حكومة انت في المكان الفلاني؟ قال اي نعم. قال شلون هديت دوامك وجيت في هالوقت بالضبط للشقة معنى عندك دوام واحنا سألنا زملائك في العمل قالوا طلع فجأة يركض وهذا أكبر دليل على أنك طلعت وانت رايح تقصد تقتل زوجتك. قال لا والله الله يخليكم. قال أجل يلا فسر لنا ليش طلعت من دوامك؟ أنت أصلا ولا مرة سويت هالحركة هذه، ليش طلعت في الدوام ورحت البيت في هالوقت هذا؟ هو استوعب فعلا شو يقول لهم. يقول لهم والله أنا فيني وسواس وكنت أقرأ جريدة وقريت قصة جريمة و... وتقمصت الدور و... وبدأ في الشك فيني، دفعني إني أروح أشيك على زوجتي. شو يقول؟ كلام ما يدخل العقل. قال والله العظيم ما سويت له شيء. يا ابن الحلال نقولك ليش تركت الدوام ورحت البيت؟ عشان بنعرف إذا أنت فعلا كان مجرد مصادفة أنك دخلت البيت و... ولقيت زوجتك في الوضع. ما قدر يبرر، وهذا الشيء اللي لبس التهمة أكثر. الأمل الوحيد عند حسن أن زوجته تعيش. قالوا له حالاتها خطرة جدا، بين الحياة والموت، ننتظر. يعني ما تبي تعترف؟ أنا ما سويت، أنا ما قتلت، أنا ما سويت كذا. قال خلاص أوكي، رموا في الحجز. وصار يبكي انجن، شلون لبستني التهمة وفعلا شلون أبرر؟ الأدلة الجنائية للأسف يوم رفعوا السكين أداة الجريمة ولا ما عليها بصمة، وممكن أن القاتل كان لابس يعني غلافز أو لابس يعني شيء يمنعه عن وصول بصمتها للسكين، حاط قطعة بلاستيك، قطعة قماش، لابس شيء. المهم كان حريص، وممكن يكون حسن حاول انه ما تكون بصمته او مسح البصمة، وهو الوحيد اللي كان موجود اصلا في الموقع. المهم الناس ترجى، يا حسن تكلم، يا حسن اعترف. قال اقسم بالله يا جماعة افهموني، الله يخليكم، انا ما قتلتها، انا احبها، انا كذا. زين فسر لنا سبب وجودك ابن حلال، تكلم. اهله راحوا وكلوا له محامي، خلاص الولد راح يضيع. والزوجة طولت في المستشفى، دخلت بغيبوبة بعد العملية، ولأن فيها ضربات كثيرة يعني في الرأس وفي الظهر وكذا والطعنة، فكانوا خايفين إنه يكون فيها نزيف داخلي أو إن الشرايين ما يعني ما استعادت يعني مجرى الدم بسبب تقطعها من السكين. راح للمحامي وجلس مع حسن وصار يهديه، ويا حسن الموضوع ما ينحل بهالطريقة، إذا زوجتك أنت شايف عليها شيء واكتشفت مثلا عندها عشيق، عندها علاقات، وهذا الشيء هو اللي دفعك أنك تحاول تقتلها، قول ترى هذا يساعدك، هذا ينقذك، هذا كذا. قال لا أبدا. قال أجل فهمني، أنت لابستك التهمة لأنك حتى ما عندك تبرير، شلون طلعت من دوام وشلون رحت للشقة في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة؟ يعني كلامك ما هو منطقي، تكلم برر الموقف. قال اسمع بقولك شيء، أنا فيني وسواس وأنا دائما أفكر، يعني عندي مخاوف من ناحية أن زوجتي ممكن تخوني، ولا هذا حتى قبل أتزوج، ولما تزوجت ولا وجمال زوجتي بعد هذا خلى الموضوع يصبح عندي يعني هوس، خايف أن تكون تلعب من وراي، ومن كثر ما أسمع قصص، من كثر ما يسولفوا لي أصدقائي، زملائي، الصحف، السوشيال ميديا، ما أدري شنو. وفي هاليوم أنا قريت القصة اللي حاصلة في بغداد اللي حصلت في المكان الفلاني. قال إيه هذه منتشرة ومعروفة القصة. قال هالقصة هذه لما قريتها وقريت تفاصيلها حسيت كأن الشخصيات اللي في القصة مطابقة لشخصيته وشخصية زوجتي. قلت إذا في عشيق بالموضوع. وليش ما تأكد؟ ليش ما أروح البيت؟ يعني هذه أول مرة أسويها، فأروح أتأكد، أدخل البيت في هالوقت اللي ما تتوقع زوجتي إني أرجع، وأشوف إذا عندها أحد غريب في البيت ولا لا، على الأقل أريح يعني عقلي من هالتفكير يعني اللي ذبحني. ولما رحت شفت اللي صار كذا كذا كذا، قال معقولة؟ قال إيه والله هذا اللي صار، شفتها على الأرض ومطعونة. قال شوف حسن، أنا مضطر أني أصدقك، أنا محاميك، لكن كلامك هذا لو تقوله للضابط والمحقق وكيل النيابة والقاضي مستحيل أنه يقتنع بالمصادفة الغريبة هذه، مع أن كلامك صحيح في قصة منتشرة ومعروفة وكذا، لكن سالفة مصادفتك للواقعة اللي حصلت مع زوجتك هذا هو الأمر الغريب في الموضوع، لكن في أمل. قال شنو؟ قال أنت في مشاكل بينك وبين زوجك؟ قال لا لا أبدا. قال إذن أمل الوحيد اللي راح ينقذك إذا نجت زوجتك من هالجريمة، يعني إذا صحت وفاقت من الغيبوبة اللي هي فيها وسألناها وانت ما بينك وبينها مشاكل، راح تقول لا، تقول مو حسن، وراح تكشف لنا من اللي حاول يقتلها. لكن إذا ماتت فأنا أقول لك يا حسن يعني ما في أمل أنك تنجو من حبل المشرقة. الله يخليك لا تقول، قال لا ما في حل ثاني، الأدلة ما توصلوا لأي بصمة ولا في أي شاهد ولا في أي دليل أصلا يثبت وجود شخص غريب، وفي أدلة وإثباتات تؤكد وجودك أنت، فخلينا على هالأمل هذا ننتظر إن شاء الله تقوم من غيبوبتها. أسبوع، أسبوعين، ثلاث، شهر، حسن خلاص حس إنه انتهى، وفجأة يدخل عليه الضابط، حسن تعال، جاب المكتب، وحسن خلاص يعني يعتبر نفسه من المحكومين بالإعدام، حياته كلها راحت. قال له مبروك. قال له شنو؟ قال له مبروك براءتك. تكلم جد؟ قال له نعم. شلون؟ فهمني ايش صار. قال زوجتك صحت قبل يومين واحنا ما بلغناك، وهي قادرة انها تسولف وكانت في وعيها ومتذكرة كل اللي صار، وأكدت لنا ان انت مالك اي علاقة في الموضوع، وفوق هذا هي تعرف الشخص اللي طعنها. قال يعني كلامي صحيح، عندها عشيق. قال لا لا لا، اترك عنك الاوهام اللي انت عايش فيها، اتركها، اترك هالمخاوف والكلام الفاضي والوسواس اللي انت فيه، هذا هو اللي ضيعك ترى، لكن هذا الشخص يعمل في بيع الخردة يسمونه عتاك، ومعروف في الحارة أو الشارع اللي ساكنين فيه، دائما يفتر وعنده نفس العربة ويصيح ويصارخ كل يوم الصبح، اللي عنده أغراض مستعملة، اللي عنده كذا، اللي كذا. فهذا دارس الشارع اللي يشتغل فيه، ويعرف ان تو هالعائلة هذه ساكنة، حسن وزوجته، وان ما عندهم عيال، وان حسن هذا موظف حكومي كل يوم الصبح ينزل يركب هالتاكسي وما يرجع لفترة الظهر، وإن الضحى تقريبا يعني على الساعة 10-11 قبل لا يجي زوجها من الدوام، متعودة هالزوجة أن تنزل من البيت بكل احترامها ومحتشمة وكذا، وتروح وين؟ إلى السوق القريب منهم، تمشى تروح تشتري خضروات، تشتري يعني مستلزمات البيت على الخفيف، وتجي علشان يعني تسوي أكلة طبخة حق زوجها وكذا. فهو دارس الوضع، ولأنه يمر عليهم ها عندكم خردة، عندكم شيء مستعمل ما تبونه وكذا، وصار يراقب، وهو أصلا حرام يعني سارق، ودائما ينتهز الفرص، إذا شاف شيء ممكن يسرقه يسرقه، وشغال في بيع الخردة هذه. ذاك اليوم حط عينه على منو؟ على زوجة حسن، وصار يركز ويعرف متى حسن يروح، متى يرجع، هي متى تنزل ومتى ترد البيت، وعرف وين ساكن في أي شقة. انتظر في ذلك اليوم لما حسن راح للدوام، وهي نزلت وهو عارف انها رايح للسوق وراح ترجع بعد ساعة ساعة وشوي، قال هذه فرصته وينزل إلى شقتها ويكسر الباب، ودخل وصار يدور يدور البيت، يدور أي شيء يبي يسرقه. لكن تفاجأ بعد يعني مرور وقت بسيط جدا، ولا الزوجة راجعة، سمع صوتها عند الباب، مصدوم أن الباب ليش مكسور وكذا، انتبه وهو داخل غرفة النوم، تخبى في الدولاب، خاف أن لا تشوفه. وهذه الزوجة مصدومة وصارت تصارخ وتدور، تشوف البيت مقلوب وكأنه واحد مبعثر فيه ولاعب الدنيا، وهو متخبي في الدولاب، شو أسوي شو أسوي شو أسوي؟ قال ما في حل، هذه راح تفضحني وراح تلم علي الناس وراح تكتشف يعني وجودي. لما سمع صوتها في غرفة النوم، خايفة، عندها ذهب عندها كذا، أو يفتح باب الدولاب ويهجم عليها، وصار يشيلها عن الأرض ويضرب فيها وضرب، وهي تحاول تقاوم وتصرخ وتستنجد وكذا، ويطلع السكين اللي دايما حاطها في خصرة ويطعنها، يبي يقتلها، يبي يعني هي من الضربة أصلا كان يضرب فيها أكثر ما، لكن من صدمة الطعنة أغمى عليها وطاحت في الأرض. وهو شاف الطعنة يعني قال خلاص أنا ظهر أنه قضيت عليها، وخايف أن أحد يدخل من هالناس اللي سمع الاستغاثة، على طول صار يركض ونزل من البناية، وكان لابس جلافز وكذا، وهو يشتغل أصلا في الخردة والأشياء المستعملة والقديمة، فدائما حاط بيدين يعني مجهز نفسه أساسا، ويهرب. وحسن المصادفة، حسن أصلا في وسواس وقرأ قصة الجريمة اللي منتشرة في ذاك الوقت، وقال ليش ما أروح البيت وعلشان أتأكد هل لها علاقة هل لها كذا، ودخل هالمسكين وشاف، ممكن أصلا خوفه حتى هذا يعني قدر أنه يلحق على زوجته وينقذها يعني. المهم لكم بالطويلة، ورجال الأمن أول ما صحت قالت أنا عارفه هذا أصلا يشتغل بالخردة ودائما في الشارع نفسه، متأكدة؟ قالت نعم متأكدة 100%. راحوا ألقوا القبض عليه وهذاك اعترف على طول، وهني تم تبرئة حسن من جريمة وهم أصلا مرتكبها، وتم الحكم على المجرم العتاك هذا اللي اشتغل في الخردة بالسجن لمدة 9 سنوات. وهذه كانت نهاية سالفته. وفمان الله، مع السلامة.